وكثر اختلافها واشتد تناقضها واضطرابها. قال إلى آخر ذاك المخ كلها والعياذ بالله أقاويل تدل على قبح مذهب النصارى وأنهم ضالون ضلالا بعيدا ضلالا مبينا. سماهم الله وصفهم الله بالضلال. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.